هل من سائل هل من سؤال؟ ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها للمعتمر في المدينة؟ الأماكن التي تشرع زيارتها بالمدينة يا إخوة ولا تجب، انتبهوا، وليس لها علاقة بالعمرة، لكن لو زارها المعتمر لا بأس. المسجد النبوي هذا سنة زيارته طبعا للصلاة به، المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والبقيع ومسجد قباء والشهداء، بس هذه الأماكن فقط. لكن هذه تشرع للرجال، أما النساء فلا يشرع لهن زيارة القبور، فلا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولا البقيع ولا الشهداء، تزور المسجدين فقط المرأة. نعم. بعض الناس يكرر السلام على القبر الشريف صباحا ومساء، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة يا إخوة، هذا ليس من السنة، ما كان أحد يفعله من الصحابة رضي الله عنهم، ما كان يفعله أحد، وهم أسبق إلى الخير منا وأحرص على الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم منا. ابن عمر هو الوحيد الذي كان يزور القبر، يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إذا قدم من السفر، أما بقية الصحابة فلا يذهبون إلى القبر، وإنما يكتفون بالسلام إذا دخل من المسجد، بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هكذا يسن ويكفي، يكفي، لا يستحب أن يذهب إلى المسجد إلى القبر ويكثر التردد على القبر، لأن العبادة هي إخوة توقيفية، العبادة توقيفية، ومعنى توقيفية أننا لا نعمل فيها بشيء إلا بنص بدليل، لا نعمل فيها عمل ولا نقول فيها قول إلا بدليل شرعي، ولا دليل يدل على غير ما سمعتم. نعم. هل يصح الوضوء بالثلج؟ لا، إلا إذا ذاب الثلج وصار ماء. نعم، إذا ذاب الثلج وصار ماء يصح الطهارة به لأنه تحول إلى ماء، أما وهو ثلج فلا يصح التطهر به. نعم. كيف يستطيع المغترب تأديب زوجته الناشزة وهي بعيدة عنه؟ ما يستطيع تأديبها إلا إذا قدم، إلا إذا كان يريد أن يعذبها يعني بترك المكالمة والاتصال بها، إذا كان يعني يجدي هذا الأمر لا بأس، إذا كان يعني يعذبها بترك الاتصال عليها بالهاتف وعدم المحادثة معها لا بأس، أما ما الذي نص عليه القرآن هو يعني تأديبها بالنصح والموعظة، الموعظة يستطيع أن يعظها بالهاتف ويوجهها بالهاتف ويخوف بالله عز وجل، الله جل وعلا يقول واللاتي تخافون نشوزهن ها فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذا هو التأديب الشرعي. نعم. هل إعفاء اللحية واجب أم من السنة؟ إعفاء اللحية من الواجب، واجب، ودليل ذلك السنة القولية والفعلية والتقريرية، النبي صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، هذا أمر، حديث صحيح صحاح كثيرة، حفوا الشوارب يعني قصروا الشوارب، وأعفوا اللحى يعني أطرقوا اللحى، هذا أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحي وأقر الذين كانوا ملتحين، أقرهم على هذا الأمر، فالسنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على مشروعية إعفاء اللحية بل وجوب ذلك. بعض الناس يقول حلق اللحية مكروه وليس محرما، طيب المسلم يا إخوة هل يليق به أن يصر على المكروه؟ هل يليق بالمسلم أن يعلم أن هذا مكروه ويصر عليه؟ لا، لا يليق. لماذا؟ لأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، الإصرار على الصغيرة يصيرها من الكبائر. نسأل الله عز وجل يعاملنا وإياكم بالعفو. نعم. من يدرس العوام هل يقتصر على مذهب معين أم ماذا يفعل؟ نعم، الذي يدرس العوام يقتصر على مذهب معين، لأنهم لا يستطيعون أكثر من ذلك وليست عندهم الأهلية، فيدرسهم على مذهب من المذاهب المعتبرة. نعم. بعض الناس يزدحمون للصلاة في الروضة، هل هناك زيادة أجر للصلاة في الروضة؟ لا، ليس هناك زيادة أجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا، ها، صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوى. هل قال الصلاة في الروضة أو المسجد كله؟ المسجد كله ألف صلاة. الروضة يا إخوة ليس للعبادة فيها ميزة، لأن النص ما دل على ذلك، لم يرد نص يدل على ميزة العبادة فيها، وإنما ورد النص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذه الكيفية الله أعلم بها، لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها تعدل كذا، والذكر فيها يعدل كذا، وتلاوة القرآن فيها تعدل كذا. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لها خاصية، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يأتي لهذه الخاصية ولا يعمل بهذه الخاصية ولا يصلي بالروضة ولا يجلس بالروضة ولا يذكر الله بالروضة؟ لا، لو كان لها أمر يميزها لكان أسبق الناس إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. هل يجوز لي أن أخرج مع جماعة التبليغ 3 أيام مع تمسكي بعقيدة السلف؟ على كل حال إذا كان عندك شيء من العلم، عندك شيء من العلم الذي يؤهلك إلى الرد إذا رأيت الخطأ، فلا مانع، لأنك معلم وتدعو إلى الله عز وجل. أما إذا لم يكن عندك شيء من ذلك فلا تخرج، لأن جماعة التبليغ يدعون على جهل، لأن الآن يهتدي عندهم الواحد اليوم وبعد يوم أو يومين يقول نخرج للدعوة وهو لم يعرف عن الإسلام شيء. والله جل وعلا يقول قل هذه سبيلي، ها، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي العامي الذي يريد أن يخرج معهم لا يخرج إلا إذا كان عنده حصانة، يعني أولا يعرف الخطأ من الصواب وبالدليل، فإذا كان كذلك فلا بأس. ما يقبلون، هذه المشكلة. لأن أنا بلغني أن جماعة التبليغ يدعون إلى الترغيب والترهيب ولا يدعون إلى التوحيد. يا إخوان، هل بعث نبي من الأنبياء ولا يدعو إلى التوحيد؟ تتبعوا القرآن، شوفوا القرآن، تتبعوا القرآن، ما بعث نبي إلا أمر بدعوة الناس إلى التوحيد. والتوحيد يا إخوة ينقسم إلى 3 أقسام. توحيد الربوبية هذا لم يختلف فيه أحد، حتى الكفار يقرون به، يقرون أن الله هو الخالق الباري المصور، ويقرون بأن الله هو الرازق، ويعني يعترفون بتوحيد الربوبية. الخلاف كان في توحيد الألوهية فقط، توحيد الألوهية، توحيد العبادة. فتوحيد العبادة الكفار أنكروه، يعني يعبدون مع الله غيره، أو يعبدون أو يدعون عبادة الله ويعبدون مع يعبدون الأصنام والأوثان وغير ذلك. فالتوحيد 3 أقسام. جميع الأنبياء قاطبة، يعني يرسلون ويبعثون ويؤمرون بالدعوة إلى التوحيد، ولو كانت الدعوة إلى غير التوحيد سائغة وجائزة ما كلف الأنبياء بالدعوة إليها، لأنهم تعرضوا إلى الأذى من الأمم. فلو كانت يعني لو كان الأمر فيه بعض المهادنة لكان الأنبياء أولى بذلك، لأنهم يعني حصلت لهم أذية من الأمم الذين بعثوا إليهم. نعم. كم المدة التي يغيب فيها الرجل عن زوجته؟ قال الفقهاء 4 أشهر. يقولون لا تتحمل الزوجة غياب زوجها أكثر من 4 أشهر. لأن عمر رضي الله عنه سأل ابنته حفصة قال كم تصبر المرأة عن زوجها إذا غاب عنها؟ فقالت يا أمير المؤمنين أعفني من هذا الأمر. قال لا، وعمر رضي الله عنه كان عادل. فقالت المرأة لا تستطيع أن تصبر عن زوجها أكثر من 4 أشهر. فكان عمر رضي الله عنه يبدل الجند من الثغور كل 4 أشهر. والقرآن ماذا يقول؟ القرآن يقول للذين يولون من نسائهم ها تربصوا 4 أشهر، فإن فاؤوا يعني بعد 4 أشهر إذا بلغوا 4 أشهر، فإن فاؤوا يعني رجعوا إلى زوجاتهم فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالمرأة تستطيع أن تصبر عن زوجها 4 أشهر. لكن يا إخوة أيضا ينظر إلى الحال، إذا كان الزوج معذور لا يستطيع استقدام زوجته، لأن الآن صار بين الدول حدود وضوابط، الزوج لا يستطيع أن يستقدم زوجته وذهب للمعيشة ولا يستطيع الذهاب، لا يستطيع أن يخرج ويذهب إليها، فالله عز وجل يعلم الجهر وما يخفى، ويقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. من أسس ماله من مال ربوي ثم تاب ورجع إلى الله هل يخلص من هذا المال أم يبدأ من جديد؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للكفار الذين أسلموا وكانوا يتعاملون بالربا ويتعاملون بالحرام، ما قال لهم اتركوا أموالكم. فالذي يسلم ويتوب إلى الله عز وجل إذا كان يعرف المال يعني رأس المال الحلال من الفوائد الربوية، فالله يقول فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن إذا كان لا يعرف، ما يعرف ما يعني ما يميز الحلال من الحرام، ما يميز رأس المال من الفوائد الربوية، فهذا لعله يعذر بهذا الأمر، والله جل وعلا كريم، والكريم لا يرد من قصد بابه. ونكتفي بهذا القدر يا أخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.